برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أما بعد، فمع قول الحق جل في علاه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. تأتي الآية مقابل قول الله تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. وهكذا يجعل الله تعالى ولاية العباد بعضهم لبعض، وبعضهم من بعض. فما كما قال الله: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقال: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. قال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وهذه الولاية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه خاصية جعلها الله لعباده المؤمنين. فإذا نزعت والعياذ بالله حل السخط من الله وحلت اللعنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت أول لعنة بني إسرائيل أن الرجل يجد أخاه في المنكر فيعظه: يا هذا اتق الله. فإذا جاء من الغد وجده على ذات المنكر فلا يمنعه ذلك أن يكون أنيسه وجليسه. ثم تلا قول الله: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فزالت عنهم الخيرية. والله قد أخذ العهد وقال: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم

ولذلك هي السمة الملازمة لمجتمع الإيمان، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور، التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين، صفة ملازمة. ولذلك ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل، مثل القائم في حدود الله والواقع فيها، القائم على حدود الله والواقع فيها، كمثل قوم استهموا سفينة فكان بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا الماء صعدوا للذين في أعلاها فاستقوا منها، فقالوا علام نقلق أصحابنا أو نزعج أصحابنا، فلو خرقنا خرقا في نصابنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا، وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا جميعا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل من أروع الأمثلة، وما ينطق عن الهوى، القائم في حدود الله، القائم على أمر الله، القائم على دين الله، القائم على حفظ الدين والعرض والمال والنفس والنسل والواقع فيها، كمثل قوم استهموا سفينة على الوضع الطبيعي أن يكون القائم في أعلى السفينة فيأخذ بها إلى شاطئ الأمان وإلى بر السلامة، فإذا انقلب الأمر هلكوا جميعا. إذا أصبح الواقع في حدود الله في أعلى السفينة هلكوا جميعا. ومن علامة الساعة، متى الساعة يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا ضيعت الأمانة. وكيف تضيع الأمانة يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وهؤلاء ربما بحسن نية، علام نزعج أصحابنا، لو خرقنا خرقا في نصيبنا، هو نصيبهم ووقع لهم بالاستهام، ولكن لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا، ولو غفلوا عنهم لهلكوا جميعا، ولو استهونوا أمرهم لهلكوا جميعا، ولو غضوا الطرف لهلكوا جميعا، ولو أخذوهم على أيديهم وكبتوهم ومنعوهم وحضروهم لنجوا جميعا. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وسيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم حبيب رب العالمين نبينا ورسولنا وإمامنا وعظيمنا وشفيعنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما، نادى العباد نداء حق آمرا، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه، أوردنا حوضه واشملنا بشفاعته، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. فإما الرحمة من الله وإما اللعنة والمقت والغضب، وكان ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. كثرت الجرائم والحوادث، وما ذلك إلا لتعطل هذه الشعيرة ولعدم الأخذ بيد من حديد. لتأمرن بالمعروف، القائل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه إلى الحق أطرا، بالقوة بالغلظة. لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. في دين الله، حكم الله، دين الله. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، في حكم الملك. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الإشهار، الإعلان بحكم الله، جزاء بما كسبا نكالا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. جزاء بما كسبا نكالا، عظة ردع زجر. حكم الله للعظة والاعتبار للحياة الكريمة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. حياة كريمة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثلاثة استأجروا ركشة في أم درمان وذهبوا مع سائقها غلام يعول أسرة، يقوم على يتامى، على أم عجوز وصبي صغار يتامى إخوة، ذهبوا به وأدخلوه عنوة واغتصبوه واحدا تلو الآخر، وانضم إليهم اثنان خمسة وأخذوا ماله وهاتفه ورموه. وقد تكررت الحادثة من قبل من ذات النفر، حتى الآن لم يحاكم على أكثر من أسبوعين. هذا التأخير هو الذي يشجع اغتصاب الأطفال. بلغنا ذروة عالية من المعلمين والمدرسين والأساتذة الأجلاء الفضلاء، حدث خلل في المجتمع ليعمنكم الله بعذاب من عنده، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجتياح الجراد ثلاثة ولايات في السودان، قضى على الأخضر واليابس، غزو الفئران في قرى ولاية الجزيرة قضت على الأخضر واليابس، فشل مشاريع زراعية في كثير من أنحاء البلاد، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. القائمون على المواصفات والمقاييس وضبط الجودة، العثور على مزارع دواجن في ضواحي الخرطوم في السامراء يقوم عليها أجانب، استثمار أجنبي في البلاد يقومون بحقن الفراخ بمواد مسرطنة، وانتشرت في الأسواق وعمت البقالات وأكلها الجياع من المواطنين ممن استطاعوا أن يوفروا ثمن الفرخة. مواد مسرطنة، مزارع دواجن، إدارة أجنبية، استثمار في أرواح العباد، في أرواح الغلابة واليتامى والفقراء والمساكين، ضبط كمية من لحوم الكلاب والحمير تباع في الجزارات، ضبط كميات من الفواكه والبرتقال التي يعمل على استوائها بمواد مسرطنة بأحماض مسرطنة، ضبط مصنع للحوم، تصنيع اللحوم يقوم بإضافة مواد وهرمونات تؤدي إلى الإصابة بالانهيار العصبي وفقد خلايا أو قتل خلايا المخ والأعصاب دون الإفصاح عن اسم المصنع من المسؤولين، والضحية هم هؤلاء. ما هي العقوبة؟ لماذا التمادي؟ في كل مرة نسمع أمرا جديدا وخبرا جديدا وتتفشى الأمراض وتتوالى الحوادث وتتوالى علينا النكبات وتتنزل علينا المصائب والبلايا، أو ليعمنكم الله بعذاب من عنده، كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعد أن أصبحنا مسرحا للتجارب الفاشلة والسعي واللف وراء الغنى بغض النظر عن المال أمن حلال أو من حرام. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة أن لا يراعي العبد أجمع ماله من حلال أو من حرام. إنا لله وإنا إليه راجعون. إلى من المشتكى؟ المشتكى إلى الله، إلى الله وحده سبحانه وتعالى. لا بد من الوقوف على مثل هذه الظواهر، لا بد من إعلان العقوبة أمام الملأ، لا بد أن نحقق قول الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وكل ذلك يهون. وما زلنا نناشد السلطات بأضعف الإيمان بحجب المواقع الإلحادية اللادينية باسم السودان والسودانيين. أسأل الله أن يبلغهم صوتي، اتقوا الله في الله، يسب الله، أذية لله باسم السودان، باسم السودانيين. وما زالت المواقع مفتوحة على مصاريع. وأقول ما قلت قبل أسبوعين لما كان التحريض من قبل فئات للخروج لقلب نظام الحكم بالقوة، تمكنت السلطات من إلقاء القبض عليهم وردعهم وعقوبتهم. الله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، الله ورسوله أحق باسم السودان وباسم السودانيين. أغلقوها، أقيموا عليهم حكم الله وحد الله. ما أدري ما المانع؟ ألا توجد مواد في القانون على من سب العقيدة أو استهزأ بالعقيدة؟ فأي استهزاء أكبر من ذلك؟ لا أدري ما السر في إبقاء هذه المواقع، مع أنه ربما مواقع عن الإباحية والجنس تغلق وتحجب بأمر الهيئة القومية للاتصالات. هذه من باب أولى، هذه من باب أولى. ولكن لما كان التهاون منا دخل التنصير والتبشير الكنسي وانتشر في طلاب وطالبات الجامعات، وحادثة الفتاة ما ليست منكم ببعيد، ما كان من تنصيرها وتهريبها، والقضية فيها أكابر القساوسة في هذه البلاد، ولكن لظروف ترك الأمر. ما زال التشيع، سب النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه وأزواجه أمهات المؤمنين والأئمة الأعلام من كبار التابعين ومن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، ينتشر وتعقد الحسينيات وتقام المراكز الإيرانية الثقافية. أين الدفاع عن العقيدة؟ سبحان الله، ما أدري ما هذا التهاون، ما هذا التقاعس. إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. نعم، كلمة الله هي العليا، هي العليا. شاء الناس أن أبوا، إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فنلتمس بكل رجاء وبكل آدب في الطلب، اتقوا الله عباد الله القائمون على الهيئة القومية للاتصالات، القائمون على أمن العقيدة والمجتمع،